أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: كيف نقدر الزكاة بالنسبة للبضائع التي في الدكاكين؟ هل نزكيها حسب قيمة ما اشتريناها أو نزكيها حسب قيمة بيعها، علما بأننا نجرد البضاعة حسب المشترى؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة تتعلق بزكاة عروض التجارة، من كان عنده دكان أو كان عنده متجر يبيع فيه الأشياء، فإنه إذا مضى حول كامل وهو يعرض هذه الأشياء ويتاجر فيها، نقول له عند تمام الحول تجرد جميع البضاعة الموجودة وتنظر كم تساوي وتزكيها. فلو كان عنده أقمشة أو عنده مواد غذائية، فإنه عند حولان الحول يقدر قيمة الأقمشة بسعرها في ذلك اليوم الذي هو يوم الحول، سواء كان أغلى من سعر الشراء أو أدنى أو مساويا له. فلو أنه اشترى القماش بمئة وفي يوم الحول قيمته 200، نقول له زكي 200 لأنها هي القيمة التي تملكها، ولا عبرة بقيمة الشراء. ولو اشترى 1000 وقيمة البيع في يوم الحول 500 أو 100، فإنه يزكي 500 والمئة لأنها هي القيمة التي يملكها. فالقيمة التي يشتري بها الزبون هي التي عليها المعول. إذا كانت القيمة قيمة العرض، يرد الإشكال، قيمة العرض في بعض الأحيان تعرض 500 وعندك استعداد أن تبيع 450، فالخمسمائة أقصى ما تبيع به والأربعمائة والخمسين أقل ما تبيع به، فهل نقول العرض للخمسمائة الأعلى أم لأربعمائة وخمسين؟ نقول اليقين 450، هذا هو اليقين فيبني عليه، وما زاد الذي هو محل المماكسة والأخذ والعطاء مشكوك فيه، وحينئذ لا يلزمه. والله تعالى أعلم.